السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أهلا بكم من جديد مع البث القرآني الأسبوعي. وصلنا بفضل الله عز وجل للمجلس 13 من مجالس تدبر سورة آل عمران. ننتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. الأول الصوت تمام ولا في مشكلة في الصوت؟ يا ريت لو حد دخل كده يقول لنا أخبار الصوت إيه. الصوت تمام يا جماعة؟ ماشي، نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، وصلنا زي ما قلت للمجلس 13 من مجالس تدبر سورة آل عمران، والآية 98: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هنا يعني بعد المشهد اللي اتكلمنا فيه في اللقاء الماضي الأسبوع اللي فات، مشهد الكلام عن الكعبة والحج والتقديس هذه الشعيرة العظيمة اللي احنا يعني مقبلين على أيامها، أعتقد النهاردة بإذن الله بعد المغرب رؤية العشر الأول من ذي الحجة، ولعل إن شاء الله في آخر البث كده يعني نلقي يعني الضوء على بعض فضائل هذه الأيام تذكرة. أنا عارف إن في ناس فاكرة وعاملة حسابها إن شاء الله إن ممكن تكون بكرة أول أيام العشر الأول من ذي الحجة، لكن هنذكر بيهم. هي أيام الحج وأيام فضل كبير جدا، أفضل أيام الدنيا كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمنا في اللقاء الماضي عن هذه الآيات الخاصة بالحج في سورة آل عمران، وقلنا مناسبة هذه الآيات للسورة. وينتقل الكلام مرة أخرى زي ما من بداية السورة إلى الكلام مع أهل الكتاب، خصوصا أن زي ما اتكلمنا سبب نزول الجزء الأول من السورة، تقريبا تلتين السورة الأولانيين، مرتبط بهذه المناظرة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الوفد الذي جاءه من نصارى نجران. طيب، بالنسبة بقى للآيات اللي معانا اللي هنبدأ بيها النهاردة، الآية 98 و99، قل يا أهل الكتاب، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يوجه هذا الخطاب إلى أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا مرتين، قل توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. هنا النقلة زي ما تبدو للبعض نقلة فجائية، كنا بنتكلم عن الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا الكلام ينتقل فجأة إلى الكلام عن أهل الكتاب. طب الأول ليه الانتقال من الحج إلى أهل الكتاب؟ احنا أول السورة كنا بنتكلم عن ثبات الدين منذ عهد سيدنا إبراهيم عليه السلام، وأن الإسلام ليس بدعا من الأديان، أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. والكعبة زي ما شرحنا في الآيات السابقة هي المركز الروحي لهذا الدين المستمر الذي يعني من زمن إبراهيم عليه السلام. طيب مين كان مفروض أول ناس يصدقوا الكلام ده؟ أهل الكتاب. ليه؟ لأن عندهم العلم وعندهم البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم مع ذلك يعني كأنهم رفضوا الأصل ورفضوا الامتثال رغم وضوح العلامات. فتأتي هذه الآية تخاطب يا أهل الكتاب، ربنا بيقول للنبي قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، كأنها مواجهة بعد إقامة الحجة في الآيات اللي فاتت. وخلي بالك هنا ما قالش لما لا تؤمنون، ولكن قال لما تكفرون، ده بيسموه أسلوب تقريع ويحمل معنى التعجب. لما تكفرون؟ استنكار. إزاي بعد كل اللي شفتوه، بعد العلامات، بعد النقاش أو المناظرة التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أيا كان بقى السياق بتاع السورة أو السياق العام، إزاي تشوفوا البيت الذي تكلمت الآيات عنه قبل ذلك، بيت الله الحرام، البيت الذي بناه إبراهيم، تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، نبي محمد الذي عندكم أوصافه، ولسه منكرين. لما تكفرون بآيات الله؟ قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. التوبيخ اللي بيتكرر في آيات قبل كده قلناها، لكن هنا بصيغة أقوى وأشد، قل لهم تاني يا محمد، قل يا أهل الكتاب، كرر عليهم هذا السؤال الاستنكاري، يا أهل العلم، يا من عندكم الكتاب من عند الله عز وجل، كيف تكفرون بآيات الله الواضحات البينات، سواء الآيات التي في كتبكم التي تبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو آيات القرآن التي نزلت على النبي محمد، أو معجزات الظاهرة. ثم تأتي هذه الخاتمة في الآية، والله شهيد على ما تعملون. المرة اللي فاتت قال لهم وأنتم تشهدون، يعني عالمين بالحق. المرة دي بيقولوا والله شهيد، ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليكم، شهيد عليكم، حافظ لأعمالكم ولعنادكم، ويسجلها عليكم وتحاسب عليه، والله شهيد على ما تعملون. من أشد تهديدات القرآن بتتكرر إن ربنا سبحانه وتعالى شهيد علينا، الله سبحانه وتعالى يشهد ما نفعل. إحنا بنعمل معاصي، بنعمل تقصير، بنعمل حاجات كتير جدا، كلمة والله شهيد على ما تعملون دي مطلقة من مطلقات القرآن. الشهيد هنا تأتي بمعنى الرقيب والعليم اللي بس يعني، وأيضا الذي سيشهد عليكم يوم القيامة، اللي شاف آيات ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى بيقول له والله شهيد على هذا، إنك أنت بعد كده تغير وتبدل. وبعدين يقول لهم في الآية اللي بعدها قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل، أنت مش مكتفين بس بأنهم لما تكفرون، لا كمان في صد، لما تصدون عن سبيل الله من آمن. آية بتفتح باب تاني أخطر، مش مجرد الكفر لكن أيضا الصد عن سبيل الله عز وجل، ده مسلك خطير، مسلك في الناحية النفسية والاجتماعية، وتوبيخ على جريمة أخرى يعني مش عايز أقول أكبر من الكفر، فليس بعد الكفر ذنب، لكن الامتداد بقى أنه ما بيكتفيش بالكفر على نفسه، لكن كمان بيوصل أنه هو يصد غيره. هي دي حاجة بتلفت النظر دايما، يعني لو الكفر ده رسالة معينة، واحد مثلا بيؤمن بشيء، ما هو بيكفر بشيء وبيؤمن بشيء، لكن دايما اللي بيلفت نظر الإنسان ان يكون بيصد عن سبيل الله حتى هو مش مستفيد حاجة، وده بيبقى واضح جدا. دايما كنت بقول المثال ده في الجماعة اللي هما الملحدين، جماعة الملحدين، ومش برضو الملحد على نفسه، الملحد على نفسه خلاص واخد جنب، خلاص هو كافر يعني لوحده، لكن الملحد اللي بيدعو غيره للإلحاد ده لغز، وانت تعمل كده ليه اصلا؟ ده واحد مش شايف ان في اخره، مش شايف ان، حتى دايما لما حد بيقول متوك على روحه السلام، ايوه السلام من مين يعني؟ يعني هتفيده ايه روحه ما انت بتقول ان مفيش دار اخره ومفيش بعث ومفيش نشور ومفيش جنه ونار والكلام ده كله. فطبعا سيبك من الناس الكيوت اللي يقول لك لا ان شاء الله يخش الجنه، ودي فلانه الفلانه كانت ملحده، بس اخي هي يا ابني هي مش مؤمنه بالجنه اصلا، هي كافرة بوجود، بس لا ما تقول ما تقوليش على نفسك كده، انت حد جميل وهتخشي الجنة ان شاء الله. لا ما بتكلمش عن دول، انا بتكلم عن الصد عن سبيل الله الذي يعني لا يفيد صاحبه شيء، الا بقى الفوائد الدنيوية بقى من شهرة او من مكانة او ايا كان، دي حاجة تانية. لكن بتعجب جدا من ملحد صاحب رسالة، ليه؟ ما انت اصلا عدمي، انت اصلا ما فيش ناس تقولك لنشر الوعي، برضو ليه تستفيد ايه لما تنشر الوعي؟ انا مثلا دلوقتي قاعد المجلس ده، مجلس التفسير بقى لها بفضل الله سنين طويله بفضل الله، انا محتسب مش عايز حاجه من اللي بيتفرجوا عليا، لا هاخد منكم مال ولا عايز حتى ثناء، لكن مطلوب ان انا في اخره ان شاء الله اتمنى واسال الله عز وجل ان يرزقنا الاخلاص. بديها مثال يعني مش بزكي نفسي، ممكن اكون يتسرب الى قلبي رياء او عجب، اسال الله عز وجل ان يعافيني منه، لكن انا بديك كمثال واضح المنطلق اللي بتكلم منه، ان انا ببتغي اجر ومثوبة عند الله عز وجل، اسال الله ذلك ولا ازكي نفسي. لكن لو انا لا قدر، مش عايز اقول ولا وانا، دي ربنا يبعدنا عن هذا، لو واحد ملحد وبيدعو الناس للالحاد وبيصد عن سبيل الله، اعتقد مش هقول اسماء بس يعني الاسماء معروفه يعني ليه. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيسال هذا السؤال الاستنكاري، لما تصدون عن سبيل الله؟ جريمه الصد عن سبيل الله دي يعني خصوصا يعني دول يعني خلاص، يعني ممكن واحد مثلا يقول لك طب هو بيدعو الدين، لا هو هنا ربنا مش بيكلمك عن انه بيدعو الدين، لا هو بيصد الناس عن سبيل الله. ان هو وده هيجي دلوقتي سبب النزول، ان ليه ربنا بيقول له ليه بتصدوا، ليه ما تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوج. يعني واحد امن خلاص لا ما يؤمنش، خليك في الكفر. وضربنا مثل قبل كده ان هما كانوا بيقولوا عن الكافرين اللي هم مشركي مكة الوثنيين اللي بيعبدوا الأوثان، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. طب ليه؟ إذا كان أصلا هو يعني عارف ومتأكد إن دول وثنيين، هو كده هو عايز يصده وخلاص. النموذج بيبقى عجيب شوية وبيبقى بالنسبة لي لغز، يعني أنا بصراحة فعلا إلى هذه اللحظة ما عنديش إجابة. في إجابات كتير يعني الناس بتحاول تقولها، بس أنا مش مقتنع بحاجة غير يعني نموذج إبليسي بقى، اللي هو إبليس مش هيستفيد حاجة لما يقول إيه فبعزتك لأغوينهم أجمعين، بس هو كده. عارفين كان في مشهد زمان كده من فيلم قديم يقول لك محدش هينجح السنة، محدش هيذاكر، محدش هيبقى شاطر، كان أعتقد طالب بلطجي في مدرسة كده، كوميك مشهور كده أو مشهد مشهور كده من فيلم قديم كده، هو كده انا اخش النار ما اخشش لوحدي، هو ابليس عمل كده. فبعزتك لا اغوينهم اجمعين. فكان ربنا بيسالهم السؤال هذا بطريقه استنكاريه، ليه ما تصدون عن سبيل الله، بتصرفوا الناس اللي امنوا او عايزين يؤمنوا عن طريق ربنا ليه؟ تعملوا ده بالقاء بقى الشبهات بالتشكيك بالمكر بالخداع، كل ما اتكلمنا اللي قلناه في الايات السابقه، ايه نيتكم؟ طب الملحد ده ما فيش اخره، طب انت عايز ايه؟ يعني اللي قاعد يكلمك في التفسير ده هو مبتغي اجر مثوبه عند الله عز وجل، انت بقى مبتغي ايه؟ والاعجب بيبقى اللي ما بيستفدش دنيا، يعني ممكن تلاقيه وراه الدنيا مش هيستفيد حاجه من الدنيا. طب انت بتصد ليه عن سبيل الله؟ لا اجد تفسيرا اكثر منطقيه من ان هو نموذج ابليسي بالظبط، نفس اللي عمله ابليس. ابليس مش هيستفيد حاجه، بالعكس ابليس عارف خلاص، لان على فكره ابليس يعلم عن الله عز وجل، كان يعبد الله مع الملائكه، يعلم شيئا او طلع على اشياء في الملأ الاعلى او امور يعني، فهو عارف خلاص ان ربنا سبحانه وتعالى لعنه، يعني ايه اخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنه الى يوم الدين، خلاص هو متاكد 100% ان هم ملعون. طب ليه بيعمل كده؟ خلاص ما انا ما اروحش لوحدي، انتقام بقى لذة. لكن فعلا هنا السؤال الاستنكاري، لما تصدون عن سبيل الله تبغونها عوج، هو عايزها معوجه، عايزها انحراف وميل. العوج اللي هو الانحراف والميل عن الاستقامه، عايز يخلي الطريق المستقيم ده طريق معوج في نظر الناس عشان ما يتبعوهوش، من خلال بقى التشويه، من خلال تخويف الناس، من خلال اي حاجه. وبرده تاني وانتم شهداء، بتعملوا كده وانتم عارفين وانتم متاكدين ان انتم سبيل الله عز وجل هو الحق، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وده اشاره كان للجوزي في زاد المسيح يقول لك اشاره الى شهادتهم بما في كتبهم من صحه نبوه محمد صلى الله عليه وسلم. وعارفين طبعا مشهد حيي بن أخطب لما شهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه أهو هو، أو قال له أخوه أهو هو، قال نعم هو اللي عندنا في كتبنا. قال فمتى يقال عداوته ما بقيت؟ ليه هو كده؟ ما يجيش واحد من غير بني إسرائيل يبقى هو النبي. فهنا إجابة سؤال، قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، آية فيها عتاب شديد، لأن هذه المسألة فعلا مثيرة للشفقة. انتوا بتعملوا كده ليه؟ بتصدوا ليه عن سبيل الله؟ انا مش بتكلم بقى عن واحد هو مؤمن بدين معين وعايز يدعو ليه، لا انا بتكلم كمان عن مسألة الصد. هو انت مش كفاية انك ما امنتش؟ لا انا محدش يؤمن، محدش هيذاكر، كلنا هنسقط السنة دي. ليه يشوش على غير مسلم؟ خلاص تسيبه خلاص، هو راجل بيؤمن، ترمي شبهات، تلبس حق الباطل، تقلب الناس على دينهم ليه؟ نوع من العداوة المركبة، مش بس رفض لكن مقاومة للدعوة. تبغونها عوجا، شوف اللفظ ده لتعبير قرآني، تتمنى ابتغاء التمني والاشتهاء الشديد الذي يشمل تخطيط. تبغونها عوجا، عايز يحرف بشكل مقصود، يشوه بشكل متعمد، نية مبيتة للانحراف، كأنه شايف إن الطريق المستقيم ده خطر على مصلحته، يكشف زيفه، عشان كده بيحاول يخليه معوج. وأنتم شهداء، هم أنتم عارفين الحقيقة مش جهال، شهداء على أن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في كتبكم، شهداء على أن الدين ليس غريبا عنكم، شهداء على أن الحجج قد قامت، أن القلوب قد استجابت. وده أبشع أنواع الظلم، أنك تبقى واحد عارف الحق ويكتمه. وعشان كده تيجي خاتمة الآية بقى، وما الله بغافل عما تعملون، نبرة شديدة تهز القلب، الله لا يغفل عن شيء، يرى ويسمع ويعلم ويحاسب. في تهديد ضمني ان كل خطة وكل كذبة وكل تشويه ده مرصود. ما قالش ربك يعلم ما تعمل، لا، ما الله بغافل. تحس كده ان في مراقبة ولازم تقف مع النفس. الآية دي على فكرة مش بس لأهل الكتاب، هي طبعا نزلت في أهل الكتاب، بس الآية دي بشكل مطلق اي حد عايز يعوج الطريق، عايز يخلي الناس تبعد عن الطريق المستقيم بأي طريقة. احنا قلنا قبل كده في سورة النساء قول الله عز وجل، والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. كل بقى من يشمل عليه صحبة سوء، من يشمل عليه فساد أو إفساد، أي حاجة متعدية عن الإنسان لنفسه. أنت ممكن كلنا بنعصي، كل إنسان مننا، لسه كنت كاتب امبارح تذكرون مقال قصة ذنب، كل واحد فينا هيذنب، مفيش معصوم النهاردة في هذه الأرض. أمال إيه؟ ممكن معصية على نفسي، أنا قصرت ضعفت، كلنا هذا الرجل. لكن أنقل بقى معصيتي إن أنا خليك أنت كمان تعصي، هنا الخطورة. فهنا التهديد في الآية، وما الله بغافل عما تعملون. الناس اللي مستحلة فكرة انها تصد الناس عن سبيل الله عز وجل او انها تفسد في الارض، شيء بشع جدا، وشيء غير متصور اصلا. عشان كده السؤال هنا استنكاري شديد. وتيجي الآية اللي بعدها بقى، ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها بقى تحذير بعد ما ربنا وبخهم على هذا الكفر والصد، يجي بقى النداء للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم، وجزاكم الله خير المثلين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الصفحة الجاية دي فيها يعني كلمة الاعتصام متكررة، وعشان كده أنا عنونت لهذا اللقاء بهذه الكلمة العظيمة، وهنتكلم عنها وهنحاول نفصل فيها. بس نرجع الأول للنداء، بعد ما الكلام النداء بقى كان للنبي، قل يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب، هنا بقى الكلام النداء للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، هنا هيبقى في نداء في تكليف، لأنه النداء للمؤمنين، فأنت انتصفتم بالإيمان هتسمعوا بقى هذا التكليف، والتكليف هنا تحذيري. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إن شرطية، لو عملتم هذا الشرط فريقا، مش كلهم يعني، في فئه مش شرط، في ناس مش عايزه تصد عن، مش في دماغها. ده الانصاف القراني اللي كلمتكم عليه قبل كده، ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك. هنا برضو ربنا بيقول فريقا من الذين اوتوا الكتاب، مش كل اللي اوتوا الكتاب عايزين يصدوك عن، مش كلهم، عشان بس في ناس بتطلق فكره المؤامره على كل مخالف او على كل غير مسلم انجاز التعبير. لا، مش شرط، مش كلهم عايزين كده. في ناس في حالها خلاص، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليه. فالانصاف القراني بيقول لك فريق، في فريق، لو طعتوا، لو قطعتوا، ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب، مش كلهم، مش كلهم، في فئه منهم، ودول اهل الحقد والحسد والمكر موجودين، طبعا موجودين، لو قطعتموهم في اللي بيقولوه او بيزينوه من شبهات او من دعوه للرجوع عن الدين، خلي بالك بقى من اللي جايه دي الخطيره دي بقى، يردوكم بعد إيمانكم كافرين. هذه الغاية وهذا هو الهدف. ممكن يريد أن ترد عن الدين بالكلية، أن ترجع إلى الكفر بعد ما ربنا أنعم عليكم أيها المؤمنون، طبعا خطاب للصحابة ابتداء ومن تبعهم بإحسان، لكن الابتداء للصحابة هم عايزين يرجعوكم للكفر تاني. ربنا يردوكم بعد إيمانكم، بعد ما ربنا أنعم عليكم، والصورة دي الصفحة دي كمان مليانة كلام عن النعم، ربنا بيذكرنا بالنعم، ربنا أنعم عليكم بنعمة الإيمان ونعمة الإسلام، هم عايزين يسلبوكم هذه النعمة. ربنا سبحانه وتعالى هداكم للدين، هم عايزين يرجعك تاني. قيل إن هذه الآية نزلت، وزي ما أقول لكم أسباب النزول، قيل في رجل يسمى شاث ابن قيس، رجل من اليهود، وكان شيخا يعني مشهورا بين اليهود، وكان عظيم الكفر شديد الضغين على المسلمين. مر على نفر من الأوس والخزرج كانوا بيتحدثوا، طبعا هم كانوا في الوقت ده أنصار، فالأنصار كانوا قبل كده الأوس والخزرج القبيلتين متصارعتين، فغاضه تآلفهم بسبب نزول النشاز ده. لما عدى عليهم اتغاظ، هم ايه اتصالحوا ولا ايه؟ اه ده اسلموا، ده بقوا اخوات، ده حصل تآخي بين المهاجرين والانصار وبين الانصار وبعضهم البعض. فقال لشاب من يهود، شاب كده، قال له اذهب فاجلس معه وذكرهم يوم بعاث وما كان فيه من القتل، وانشدهم بعض ما قيل فيه من اشعار. يعني زي ما نقول بالفاظنا كده سخنهم على بعض، فكرهم كده بطارهم بينهم وبين بعض والقتال اللي حصل بينهم والاشعار. فبدا زي ما شوف شوف الطريقه حاجه يعني قديمه جدا في فعل اليهود. قال لك لا خلاص احنا ايه نفكرهم بس بحاجه حصلت بينهم. اي حد فينا كبشر يعني مثلا زعلان منك في حاجه بس خلاص نسيت والامور بقت بينا كويسه، فيجي واحد بقى ايه النمامين والمختبين والمشياعين بالنميمه بين الناس يفكر الراجل ده برضه يا اخي فاكر اليوم الفلاني ده، واحد مش عارف والله انت راجل قلبك طيب، ممكن تتقلب بالطريقه دي، انت قلبك طيب انت ازاي نسيت له حاجه زي كده؟ فافتكر فارجع يعاد تاني الغضب. فبيقول لك ان شاذ ده لما ارسل هذا الفتى فبدا يقول بعض الاشعار اللي كانت اشعار بقى اللي فيها الحميه والجاهليه والعصبيه دي، فتنازع القوم وبداوا يتفخروا. لا ده احنا يوميها عملنا ادينا لكم يوميها علقه محترمه، لا ده انت شفت ده احنا قتلنا منكم فلان وفلان. بداوا ايه يتفخروا على بعضهم البعض. في الروايه قال حتى توافبوا، حتى توافبوا يعني كانهم ايه خلاص بقى بداوا من شده الغضب يتوافبوا يقفزوا الغضب، وقالوا السلاح السلاح، هاتوا بقى السلاح كده هن ايه نرجع بقى نرجع يوم بعد تاني. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه ومعه نفر من المهاجرين والانصار، قال يا معشر المسلمين الله الله، بيفكرهم بربنا، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أبي دعوة الجاهلية وأنا أين أظهركم وأنا موجود، أبعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم؟ كل ده قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان، شياطين إنس وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح وبكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. انتهى كده سبب النزول. وقالوا فنزلت هذه الآية، هذه الآية إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافر. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إن الخطر، خلي بالك ممكن يكون الخطر من جوه، يعني هو دلوقتي المشكلة ما كانتش بس في اللي أوتوا الكتاب، هم سمعوهم وبدأوا يعيدوا معاني العصبية والحمية والجاهلية، فكان هيحصل ايه يردوكم، مش كلهم او مش كلهم فريق بس، لكن ايه لو سمعتم كلامهم لو مشيتوا وراهم يردوكم. وشوف مش بس يعني يضل او يقلل من ايمانك، لا ده هيردك، فيها معنى الرجوع الى الخلف، ضياع بعد الهداية، تحذير رهيب الايمان. الناس اللي متصورة دي نقطة عايز اقف معاها، وانا عارف انها بتزعل بعض الناس اللي عندهم حتة كده الايه الاطمئنان الزائد، الطمأنينة الزائدة، مش عايز اسميها طمأنينة، الطمأنينة كلمة حلوة، خلينا نسميها الأمن، الأمن من مكر الله عز وجل. في ناس عندها كده، هو متخيل ان الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هو كتلة واحدة، أنا مؤمن خلاص يقينا هموت وأنا يعني إيه ده ليه هتيجي الآية بعدها دلوقتي ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. لو ما كانش ده في احتمال إنه ما يحصلش كان ربنا سبحانه وتعالى نهانا عنه. يعني لو كان انا كده كده ايماني لا يعني مستحيل انه يذهب كان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ولا تكليف الا بشيء اصلا ممكن الانسان ما يكلفش بيه، ممكن الانسان ياثر فيه، فربنا بيكلفك بيه عشان ممكن ما يحصلش، ممكن معنى الرجوع الى الخلف يحدث يردوكم بعد ايمانكم. في ناس ممكن ترد، ايوه ممكن وارد، وهو كادت ان تحدث لسبب النزول زي ما قلت لحضراتكم، واضح جدا ان الامر كاد ان تعود مقتله. فلقيت من النبي عليه الصلاه والسلام جه وقال لهم، ولذلك بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام حصل اقتتال، وبعد الخلفاء الراشدين وبعد حصل اقتتال، وحصل المسلمين بيقتتلوا لحد النهارده في امم مسلمه متعاديه، في ناس ما بتقوش بعض وهم جيران وهم اخوات وهم مسلمين زي بعض، ايوه في. لكن النبي عليه الصلاه والسلام دخل قال وانا بين اظهركم هتعملوا كده دلوقتي، لان طبيعه الانسان فيه الحته دي في ميل للفجور، فالهمها فجورها وتقواها. فربنا هنا بيحذرنا يردوكم، اوعى تضيع، اوعى بعد الهدايه الايمان ليس محصنا 100%. ممكن ما تثبتش. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدعو ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإيمان والإسلام عزيز، محتاج وعي ويقظة، محتاج دايما تثبت نفسك. اوعى تظن ان انت في معزل ومحصن تماما عن الانبهار بغير في ناس مجرد بس ان يشوف حاجة كده من ثقافة الغرب او يفتن بآراء حد فيهم خلاص كأن الدين راح في ثانية وبدأ يدور على تخفيفات ويدور على افكار تانية خالص. لا، خد بالك خد بالك، ممكن يحصل ارتداد. ايوه، يردوكم. وعشان كده الآية اللي جات بعدها وكيف تكفرون، يعني هنا يردوكم، وصلنا ان حصل كفر وربنا بيسألهم سؤال تاني استنكاري، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله، الاعتصام اللي بقول لحضراتكم عليه، بس تبدأ الأول بهذا السؤال وكيف تكفرون، سؤال تعجب واستنكار، إزاي يحصل منكم كفر أو ميل عن الحق ولديكم هذين الشرطين. خلي بالك الآية دي طبعا بتخاطب الصحابة في زمن النبوة. ممكن واحد يقول لك طب ما احنا خلاص احنا ما عادش فينا رسوله. لا، رسوله صلى الله عليه وسلم موجود بيننا بسنته، موجود بيننا بسيرته، موجود بعلاقاتنا به. النبي عليه الصلاة والسلام بل حتى يسلم عليك اذا سلمت عليه، اذا قلت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يرد الله عز وجل روحه في بدنه ويرد عليك السلام صلى الله عليه وسلم. فهقول الإسقاط اللي هي بالنسبة لنا، لكن عموما الآية بتقول لك حاجتين أساسيين، كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. طب ما هي تتلى علينا، ما هي دي موجود الشرط ده عندنا، وما احنا بنعمل دلوقتي، ما دي مجالس قرآن مثلا، أو ربنا سبحانه وتعالى قيد لك حد بيذكرك بآية بيفسر لك آية، هتلاقي كتير غيره أحسن منه، عادي موجودة، الشرط ده موجود، وأنتم تتلى عليكم آيات الله. بس المهم إن أنت تكون محل لهذه التلاوة، تسمع، تحاول تربط نفسك بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الآية نداء للصحابة ابتداء ولمن صار على نهجه، وأنتم تتلى عليكم آيات الله، كلام ربنا. ودي آية من أعظم الآيات اللي فيها كلام عن قيمة القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى بيستنكر إزاي إنسان يكفر والقرآن موجود وممكن يطلع عليه كلام ربنا. القرآن أكبر مانع من الكفر، لأنه بيشرح الحق وبيكشف الباطل وبيهدي القلب بيشحن الإيمان. بس خلي بالك الآيات محتاج أن أنت تتدبرها، أنت محتاج أنك تتدبرها، محتاج أنك أنت تعتصر. الآية الأحمدات في الآية 101 من سورة آل عمران، فالقرآن وكيف تكفرون وأنتم تطلع عليكم آيات الله، لازم تبقى عارف أن القرآن هو فيه العصمة، في الاعتصام بالله عز وجل، وفيكم رسول، يبقى التكامل بين القرآن والسنة، كمان الرسول بينكم، تربية النبي عليه الصلاة والسلام، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن، ده قمة التثبيت، هو دي وسائل التثبيت. عشان كده بقول الآية دي، الآية دي والآية اللي بعدها فيها رشدة التثبيت كده، أو الآية الصفحة دي عموما، يعني تحس كده انها ايه، انا نفسي اكملها على بعضها بس مش عارف هلحق ولا لا، لان الآية فعلا الصفحة دي على بعضها كده تحس كده ان فيها ايه، ازاي تثبت على دين ربنا سبحانه وتعالى. من اول كده هو كيف تكفرون وانتم تتلى عليك الي او سبب القران وانتم تتلى عليكم ايات الله. ثاني سبب، وفيكم رسوله، وفيكم رسوله، الرسول موجود وسطكم، سنه النبي عليه الصلاه والسلام معك، هتكفر ازاي ما دام النور ده موجود؟ طبعا النبي مش موجود بجسده، لكن سيرته، سنته، تربيته، كل ده النور ده موجود. وبعدين ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يجي بقى الاعتصام بالله، خلاصة والحل. لما تلاقي الفتن حواليك تشتد، الكلام بيكتر، الشبهات بتكتر، المؤثرات بتشتد، المفسدات، تعمل ايه؟ تعتصم. يعني ايه تعتصم؟ تتشبث، تتعلق، تحتمي، تحتمي بالله عز وجل. طب ده ازاي؟ انك تخلي قلبك متعلق بربنا، الدعاء، تضرع، انك تفضل دايما مرتبط بربنا سبحانه وتعالى. انك بقول لك من اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الخلق، سيد الخلق، النبي كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وربنا يقول له ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليكم اليهم شيئا قليلا. يبقى انا وانت نعمل ايه؟ نعتصم، نعلق قلوبنا، تقول اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، زي ما في مطلع السورة، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، تخلي قلبك متعلق بربنا سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله، الاعتصام التشبث الاحتماء انك تحتمي بالله عز وجل بكل هذه الامور، ودي يعمل كده، فقد هدي الى صراط مستقيم. مش بس عارف الطريق، لا كمان ربنا هداه ودخله فيه. الايه دي بتقول لك ببساطه، طول ما القران في قلبك، طول ما سنه النبي عليه الصلاه والسلام وسيره النبي بين يديك وبين عينيك، طول ما انت بتعتصم بالله، يبقى دي الثلاث شروط الاولانيه هي القران، السنه، الاعتصام. الحاجات دي لو موجودة، أول الآية وكيف تكفرون. طب هتعمل كده، فقد هدي إلى صراط مستقيم، هتهدى، مفيش فتنة تردك، مفيش فريق يقدر يضلك. فالاستنكار والتعجيب إن ده يحصل وإنت معاك الحاجات دي، إزاي إنسان يكفر أو يرتد أو ينتكس أو يسيب الدين وهو عنده الحاجات دي؟ أسباب الهداية اللي في السورة دي وفي الآيات دي وفي الصفحة دي عظيمة جدا، كلام ربنا ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي طريق النجاة والعصمة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، قاعدة عظيمة جدا. من يلتجئ إلى الله، من يتوكل على كل دي معاني الاعتصام، وزي ما قلت لك اللفظ ده متكرر تاني وهيبقى بصيغة الأمر، واعتصموا بحبل الله جميعا. يعني إيه حبل الله؟ في الآيات القرآن. بس هنا من يلتجئ إلى الله، من يتوكل على الله، من يثق بالله، فقد يرشده، فبإذن الله سيرشده إلى طريق الحق وسبيل الرشد. طيب نيجي بقى للآية اللي بعدها، وهي مهمة جدا جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيكلفنا فيها تكليف مهم، تكليف ألا نموت. طب هو الموت ده بإيدينا، هنقول دلوقتي هنعمل إيه. بس هنا ربنا بيبدأ الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، هنكملها، ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يريكم الله آيات، كذلك يبين الله لكم الآيات، كذلك يبين الله كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. معلش الآيات تشتبه علي. طيب نبدأ بالآية 102، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، نداء تاني للمؤمنين. احنا قلنا النداء الاولاني، يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم. طيب هنا بقى، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. ايه نبدا الاول، يعني ايه حق تقاته؟ اشهر الاقوال قول ابن مسعود، فحق تقاته ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. يعني حق تقاته التقوى الكامله، الطاعه الكامله، الذكر الدائم، الشكر المستمر. وده طبعا مقام عالي قوي. العلماء اختلفوا، هل الآية دي منسوخة؟ بعض العلماء قالوا انها نسخت بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. ليه؟ لان العلماء اللي ذهبوا لذلك قالوا طب ما هو ما حدش يقدر يعمل حق تقاته دي، لو هي فعلا كلام ابن مسعود قول ان هي يعني يطاع فلا يعصى، طب ما كلنا بنعصى، يذكر فلا ينسى، ننسى ساعات، ننسى. حتى الصحابه جمل النبي عليه الصلاه والسلام، سيدنا حنظله وسيدنا الصديق رضي الله تعالى عنهما، وقالوا للنبي عليه الصلاه والسلام نكون في يعني مجلسك فتذكرنا الجنه والنار فكانها راي عين، فنرجع الى بيوتنا فنعاسف الزوجات والاولاد والضيعات والاموال فبننسى يا رسول الله. فافتكروا ده نفاق، لكن طبيعه الانسان ممكن ينسى، ممكن احيانا ما يشكرش، عندي نعم كتير ونسيت الشكر النهارده، كلنا كده. فبعضهم قال لا، نسخت بإيه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. لكن جمهور المفسرين، وده اللي يميل إليه القبضة، ليست منسوخة، وإن حق تقاته هي حق، هي أيضا هي ما استطعتم. يعني ببساطة مطلوب منك تجيب أخرك. كلمة ما استطعتم هنا مش معناه أن أنت على قد ما تقدر، لا، عارف لما تقول على قد ما تقدر كده بصيغة أن هي إيه، والله ده ما قدرت يعني، وإنت إيه يعني مش شايف أن أنت باذل قوي، غير ما استطعت يا رب. عارف كده دعاء اللي هو سيد الاستغفار، قول النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. قبلها إيه؟ وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، على قد ما بقدر يا رب بجيب أخر. وده قول جمهور المفسرين على فكرة، ان هم قالوا ان الايه دي مش منسوخه، لا هو المقصود ما استطعتم، يعني ما بذلتم وسعكم فيه، اقصى جهد واقصى طاقه، مش معصوم، مش بتقول ان انت ما بتعصيش هتعصي، بس انا ببذل اقصى ما عندي يا رب. ودي بقى واحد كل واحد فينا يحاسب نفسه، يا ترى فعلا انا جايب اخري؟ يا ترى احنا جايبين اخرنا في التقوى؟ كل واحد بيتقي الله عز وجل على قد ما بيقدر، ولا كده زي ما بيقولوا كده على ما تفرج؟ فالنداء هنا من الاول: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. حق تقاته ده من اعظم اوامر القران والله يا اخوانا، واثقلها. هو فعلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، انك انت تبذل وسعك انك تراعي حرمات ربنا قدر مستطاعك، انك تخاف ربنا قدر مستطاعك، انك تعظم ربنا قدر مستطاعك، انك تجعل حياتك كلها تدور حول رضا الله عز وجل قدر مستطاع. كل مره ما استطعتم دي انا ببص لها انها على قد ما تقدر بتجيب اخرك. فمن يقوى على حق تقاته لو هي بالمعنى بتاع ابن مسعود، ايوه صعبه فعلا. حد يطاع فلا يعصى، حتى النبي عليه الصلاه والسلام كل ابن ادم خطاء. امال ايه؟ ما استطعتم وحق تقاته، يعني بذل كل الوسع. والتقوى هي البصله، هي الدرع، السترة اللي هتحميك من السقوط. ولا تموتن، هنا بقى يجي بقى تفسير بقى الأخير، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عرفت إزاي بقى ولا تموتن؟ أنت ما أنت مش هتقدر تتحكم في لحظة موتك، مش كده ولا إيه؟ حد يقدر يعرف هو دلوقتي هيموت إمتى ولا إزاي؟ وما ليه ربنا بيكلفنا بشيء مش في مستطعنا؟ لا، هو في مستطعنا. إزاي في مستطعنا؟ إنك تتقي الله حق تقاته. الآية مرتبطة ببعضها. لو اتقيت ربنا حق تقاته وبذلت وسعك قدر ما تستطيع، زي ما قلنا كده جبت اخرك، ان شاء الله توفق للجزء الثاني من الايه: ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لما تبقى عايش لله عز وجل، تموت لله سبحانه وتعالى. لما تبقى على قد ما بتقدر بتتقي ربنا، ربنا يوفقك لخاتمه حسنه، ربنا يحسن خاتمتنا جميعا، انك انت على طول بتحاول ودايما هدفك موت ترضيك يا رب. موتى بيكون اخر كلامي من الدنيا لا اله الا الله. طب ده احققه ازاي؟ اتقوا الله حق تقاته. ساعتها لو عشت بالتقوى ان شاء الله تموت على الاسلام. عشان كده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبتني على الاسلام حتى القاك عليه. مش مهم بدات ازاي، ممكن تكون كلنا يعني بداياتنا يعني ربنا يعافينا يا رب ويغفر لنا، مش شرط يعني ما حدش اتولد يعني على السنة 100%، طبعا بيولد على الفطرة، بس بيجي فتن وشهوات وحاجات ساعات بتعطلنا عن طريق ربنا. المهم انت انتهيت على ايه. عشان كده بقول لك ما تزكيش نفسك وتظن ان دايما ايمانك ده محفوظ ما فيش حاجة، لا، يردوكم لسه سامعين. وهنا: ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يعني ربنا بيقول لك ممكن ما تموتش على غير، ممكن ما تموتش على الاسلام. اه ممكن. طب اعمل ايه يا رب؟ اتقوا الله حق تقاته، وصية بالثبات على الإسلام حتى الممات. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كلمة لا تموتن بالنون المشددة للتوكيد، إياك يجيلك الموت وانت على غير الإسلام. طب إزاي؟ حافظ عليه في الدنيا، إلزم الإسلام في صحتك، في حياتك تموت عليه بإذن الله عز وجل. وبعدين تيجي بقى الآية اللي عنوانا للقاء واللي هختم بيها النهاردة إن شاء الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. احنا قلنا اعتصموا، التجئوا، تمسكوا، توكلوا، احتموا. طب هنا اعتصموا هنا بمعنى تمسكوا والتجئوا بحبل الله. ايه حبل الله؟ اقوال المفسرين فيه متقاربة، بعضهم قالوا حبل الله القرآن الكريم، ده من اقوى الاقوال، وورد في حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، في كلام في اسناده، لكن ده عشان كده بدأت بيه. حبل الله يعني اعتصموا بالقرآن. القرآن في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام هو حبل الله الممدود، أو سبب الله الممدود، طرفه ممدود إلى من السماء إلى الأرض، من تمسك به نجا ومن تركه هلك. ده قول بعض العلماء، قالوا اعتصموا بحبل الله. حبل الله دين الإسلام، دين الله عز وجل الذي ينجي من التفرق والضلال. وبعضهم قالوا حبل الله عهد الله، عهد الله على عباده بالطاعة والتوحيد. كل المعاني دي وردت. وبعضهم قال حبل الله جماعة المسلمين، الالتزام بحال المسلمين وأن يكون جزء من المسلمين وما يكونش مفرق للناس وهكذا. فكل دي من معاني حبل الله. واعتصموا بحبل الله جميعا، اجتماع المسلمين. الآيات دي هتتكلم عن مسألة الأخوة والاجتماع المسلمين مع بعض وعدم تفرقهم، والنهي عن الفرقة والاختلاف المذموم. عشان كده هيجي بعدها على طول ايه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تحذير شديد في الآية دي من التفرق والاختلاف اللي بيؤدي للضعف والهلاك. التفرق في الدين، التفرق في القلوب، التفرق في الصف. ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يصف الصفوف للصلاة كان يقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وطبعا المقصود مش اختلاف التنوع، اقصد الاختلاف اللي بيؤدي للعداوة والنزاع والشحناء، مش اختلاف التنوع اللي في الفروع مثلا او في بعض الاقوال الفقهية. لا، يعني مش كل الخلاف يعني يسري عليه هذا المعنى، لكن في خلاف فعلا بيفرق. والنهاردة بالذات واحنا في هذا الزمان اللي فيه انفتاح، الناس كلها بتكلم بعض، اسهل حاجة النهاردة ان احنا نتخانق عشان اي حاجة، عشان اي ترند، عشان اي قصة حصلت، اي حدث نختلف فيه. ماشي، ممكن نختلف، ممكن نبقى علينا اراء مختلفة. لا، ما اسهل حاجة تقوم شتمك وتقوم شتمني ونولع على طول كله. ليه؟ فين بقى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. شوف كلمة نعمة قررت قد إيه؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قررت النعمة مرتين في نفس الآية عشان ونفس الشيء نعمة الأخوة بالله. يعني ربنا بيقول لنا اعتصموا بحبل الله، ما تتفرقوش، تشبثوا، تمسكوا، ما تسيبوش حبل ربنا سبحانه وتعالى، القرآن، الإسلام، اجتماع المسلمين، تمسكوا بهذا الدين جميعا. كلمة مفتاحية، مفيش عزلة، مفيش استعلاء على بعض، كلنا مع بعض، مفيش أنا الصح وكل الناس غلط، مش هوايات هي فردية، لا، كلها أخوة وصحبة ومجتمع إيماني. ما تتفرقوش عن بعض، الفرقة ضد الاعتصام. أيوة، تسيب حبل ربنا تقع، تسيب إخواتك تضعف، تسيب القرآن تتشتت. التفرق مش بس حزبيات ومذاهب، لا، ممكن زي ما بقول لحضراتكم اتنين دلوقتي على اي حاجه. ده الناس دلوقتي متفرقه على الكلاب. يعني اعتقد قراتم، كنت كتبت من فتره مقال عن الكلابيين، انا سميتهم كده بصراحه، هنا يعني ناس تتعض ولا بيدافع عن الكلب. هو ايه اللي ودى الطفل اللي اتعض ده هناك؟ يا سلام، حاجات تحس ان ما كانش تدعو ابدا للاختلاف، النهارده بنختلف فيها وبنتحزب عليه. فربنا هنا بيقول لنا واذكروا نعمه الله عليكم، بيذكرنا كده بقى بالماضي. كنتم أعداء، هنا طبعا مقصود الأنصار، الأوس والخزرج كانوا بيقتتلوا، فألف بين قلوبكم، مش بس وقف الحرب، لا، ده جمع القلوب، فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحتم بنعمة ربنا سبحانه وتعالى حصلت الأخوة، وكنتم على شفا حفرة من النار. يعني إيه شفا؟ يعني على الحافة، خطوة واحدة كمان كنت تقع في الحفرة دي. كنتم على شفا حفرة، حاجة هتوقعك، هتقع فيها، هتسقط، بس مين لأنقذك؟ فأنقذكم منها هو سبحانه وتعالى، مش انت اللي خرجت، ربنا اللي أنقذك. شوف زمان كنت فين؟ كنتم مقتتلين، كنتم متنازعين، كنتم متحاربين. تسيب بقى اللي ربنا أنقذك بيه اللي هو ايه؟ حبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا. كان عايزك تتخيل بس كأنك انت ماسك في حبل وفي حفرة، وربنا اللي أنقذك بأنه مد ليك الحبل ده. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كل الكلام ده عشان توصل للهدف، الهدف اللي في آخر كلمة في الآية دي، لعلكم تهتدون. الهداية مش مجرد هداية فكرية، لا، هداية قلبية. كلنا نبقى عندنا هذه القلوب اللي بتجتمع على طاعة الله عز وجل. الآية دي تحس ان كده فيها تربية دعوية وإيمانية وقلبية ومجتمعية، اعتصام، ما تنفردش وما تتكبرش، وتشوف الأخوة والمعاني دي، وتتذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، نعمة التأليف بين القلوب. في آية تانية ربنا بيقول وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يبقى هنا في الآية بتاعت آل عمران كنتم أعداء، وهناك ألف بين قلوبهم في سورة الأنفال. هنا ربنا بيذكرنا بهذه النعمة، كنتم في الجاهلية أعداء فحصل تأليف بالإسلام، ربنا جمع القلوب فأصبحتم بهذه النعمة إخوات، نعمة الإسلام بفضل نعمة الله عز وجل، أصبحتم أخوة متحبين، وكنتم على شفا حفرة من النار. يعني إيه؟ يعني كنتوا هتقعوا في سبب الكفر والضلال والتنازع اللي فيكم، كنتوا هتخشوا النار في الآخرة، أو كان يحدث لكم في الدنيا مهالك وما يعني أمور تهلككم. وربنا بيذكركم بذلك ليبين لكم آياته، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ده الآية دي واللي قبلها مهمين جدا، اتقوا الله حق تقاته، الهدف العالي لازم كلنا نسعى ليه، مش مجرد تقوى شكلية، لا، تقوى في القلب والجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى كأهنة، انك تحس وانت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى انك بتجيب اخرك، بتبذل وسعك، وانك بتذكر ربنا لا تنساه قدر وسعك، وان انت ده تحاول بقدر المستطاع الا تعصي الله عز وجل، وباذن الله حينما تفعل ترزق حسن الخاتمه ولا تموتن الا وانتم. الموضوع ده انا عايز ارجع له تاني، موضوع خطير. كل واحد فينا ما يعرفش هيموت على ايه، لكن عارف تقدر تعيش على ايه، تقدر تعمل ايه في الدنيا، تقدر تبذل وسعك في تقوى الله ولا لا. كم انسان عاش على طاعه الله وفجاه انتكس؟ ليه؟ لانه ما كانش حاسس ان دي حاجه لازم يتمسك بيها. عشان كده تيجي الايه بعدها، واعتصموا طوق النجاه، الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بالقران، الاعتصام بالدين، الاعتصام بالمسلمين واخواتك، تبقى معاك اخواتك، والاحساس باخوه المؤمنين مع بعض ولا تفرقوا. من اعظم اسباب ضعف المسلمين النهارده التفرق. اعدائنا فرقونا، خلونا كده يعني، كنا الاول امه واحده، دلوقتي لا، كل حدود كده مرسومه كده بخط متنقط كده، كل واحد في حاله، بل بالعكس في بيننا كمان ضغائن. ليه ما نجتمعش تاني زي الايه دي ما بتقول لنا واعتصموا؟ ده الاجانب دلوقتي بيحاولوا يعملوا اتحاد اوروبي ويعملوا ولايات متحده ويعملوا ليه؟ عشان يقووا بعض. الاجتماع ده كانوا بيعلمونا واحنا صغيرين، الاتحاد قوه، مش كانوا بيقولوا كده؟ هي دي المعنى اللي الايه دي بتغرسه فينا. واعتصموا بحبل الله جميعا، شوف كم مره، جميعا ولا تفرقوا، جميعا وبعدين ولا تفرقوا، واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف تالف بينكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. كل ده ليه؟ شوف تكرار الترسيخ في الايه دي عشان تفهمك المعنى ده، ان هذه الاخوه وهذا التالف من اعظم نعم الله عز وجل التي تنقذ من النار. عشان كده ربنا قال في ايه ثانيه، انما المؤمنون اخوه. ان المؤمنين الله يريدهم على هذا الحال، يريدهم على حال من الاخوه. بعد كده طبعا الايات اللي بعدها لسه فيها كلام عن الثبات ووسائل الثبات من خلال الامر بالمعروف والدعوه الى الخير والنهي عن المنكر. وبالتالي هتتكلم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. لكن طبعا انا اطلت عليكم، فهكتفي بهذا القدر اليوم ان شاء الله. انا عارف ان انا اعتذرت يوم الاحد لظروف خارجه عن ارادتي، هحاول ان شاء الله اعوض يوم الاحد. احنا خلاص داخلين على العشر الاوائل من الحجه، فانا يعني اذكر طبعا بهذه الايام الناس اللي هتضحي. ممكن يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، آخر ميعاد المغرب، خلاص فاضل عليه ساعة ونص أو أقل. بعد كده هل معنى ذلك أن الذي يحلق اضطرارا أو لحاجة يعني فيه حرمة؟ لا، الراجح أن هي موضوع على الكراهة وليس الحرمة. لكن الأهم من أن أنا أذكر بذلك، أذكر بفضل عشر ذي الحجة لو هي هتبدأ الليلة إن شاء الله، او حتى لو هتبدا ليله الغد. احنا غالبا بيقولوا فلكي انها مش هتبدا الليله، يعني الله اعلم بقى هيمشوها ازاي. بس عموما هذه افضل ايام الدنيا، ايام العشر من الحجه. ده لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ايام العامل الصالح فيها احب الى الله من خير يعمله في عشر الاضحى، وده باطلاق. ثم قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بأهله وماله فلم يرجع من بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية، إلا من أريق دمه وقتلت دبته، يعني إيه؟ خلاص مات شهيد، وكمان الدبة بتاعته أو الفرس بتاعه مات، فيبقى ده إيه؟ ده الوحيد اللي يعلو عن العمل الصالح في هذه الأيام. فهي أيام يعني، حتى أعتقد كان ليا درس ممكن أحاول أنشره النهاردة إن شاء الله، قبل كده كنت اتكلمت فيه عن هل هي أفضل ولا عشر رمضان. وهي مش باب التفضيل عشان ما نعملش، لكن من باب بس إن الناس تبقى مهتمة بهذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، الأيام المباركات التي تبدأ يعني قريبا جدا، ممكن الليلة دي تبدأ بعد ساعتين تكون بدأت فعلا. فنذكر أنفسنا فيها إن، وعلى فكرة مش شرط بس الصيام، أي نوع من أنواع الطاعات، كل الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، خير يعمله في عشر الأضحى، أي خير هتعمله تاخد فيه أجر عظيم جدا يقارب أجر الشهيد، اللي هو يعني اللي يزيد بس على هذا العامل في هذه الأيام، الذي مات في سبيل الله وضحى بنفسه وماله في سبيل الله. فلذلك يعني هي تذكرة. لسه مش عارف هقدر أعمل بس يومي في عشر ذي الحجة ولا لا، لأن يعني في بعض الانشغالات هذه الأيام. حاول جاهدا نعمل سلسلة كعادتنا في عشر ذي الحجة، دايما كل سنة بنعمل سلسلة بفضل الله عز وجل. هي بقى بتبقى تسعة، لأن احنا طبعا بننهي يوم عرفة. اللي مش هيقدر يصوم عشر ذي الحجة لا يعني ذلك أنه قصر فيها، الصيام من جملة الأعمال الصالحة، فقط عليك يعني محاولة، وعليك محاولة صوم يوم عرفة على الأقل، لأن يوم عرفة طبعا كما تعلمون يكفر عاما قبله وعاما بعده. وطبعا يوم عرفة من أعظم الأيام سواء للحجاج أو غير الحجاج، ربنا يتقبل من اللي هيحج إن شاء الله. وهي تذكرة هحاول بإذن الله تبارك وتعالى، لسه مش مستقر على سلسلة معينة، بس هحاول يكون في سلسلة في عشر ذي الحجة نلتقي فيها يوميا إذا استطعت ذلك. إذا لم أستطع فهيكون عن طريق بقى الإيه التذكيرات المكتوبة بإذن الله. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الأيام، وأن يرزقنا فيها طاعته، وأن يكتب لنا فيها الأجر، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، وأن يرزقنا الحج والعمرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.